طيب الذي بعده باب، قال باب الوليمة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام وليمة، في ذكر أحكام وليمة العرس، والحقيقة أن ذكره لها في هذا الموضع على خلاف كثير من كتب الفقه، فالعادة أن يذكر هذا الباب متى؟ في كتاب النكاح قبل ما يتعلق بأحكام العشرة والطلاق والظهار، فسبحان الله ذكره المصنف في هذا الموضع ولا أدري ما علة ذلك. قال رحمه الله وهي، قال وهي دعوة العرس وهي إذا مستحبة. أطلقت الوليمة عند الفقهاء، إذا أطلقت الوليمة يعني قيل وليمة وسكت فالمراد وليمة العرس، فإن قصد غيرها فيقال فإنها تضاف حينئذ، فيقال وليمة ختان، وليمة إملاك، وليمة حفظ القرآن، وعلى هذا فقس. طيب فإذا أطلقت فهي المرادة. قال وهي دعوة العرس. نعم، ما حكمها؟ فيها مسائل. المسألة الأولى ما حكمها؟ قال وهي مستحبة. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج، بارك الله لك، أولم ولو بشاء. نعم، والإجابة إليها واجبة. المسألة الثانية حكم الإجابة إليها، حكم الإجابة لدعوة العرس، فقال لك المصنف واجبة، لكن هذا في الحقيقة له قيود. اكتب على من عينه، يعني لو أن رجلا دخل علينا الآن في هذا المسجد وقال أيها الناس هلموا إلى الطعام الليلة فإن عندي عرسا، فهل يجب علينا الحضور بأعياننا؟ لا. لكن لو قال يا محمد يا صالح أنا أدعوك الليلة وعينه، فما الحكم؟ توفر الشرط الأول، ننظر لبقية الشروط. اكتب والداعي مسلم يحرم هجره، ومكسبه طيب في الدعوة الأولى. في الدعوة الأولى، كيف الدعوة الأولى؟ لو أن رجلا دخل علينا الآن فقال الله يحييكم عندنا الليلة عشاء وعرس، تفضلوا، وعينك قال يا فلان تفضل عندي، فأجبته، ثم جاء اليوم الثاني وصلى معنا الظهر وقال الله يحييكم ترى عندنا اليوم غدا للعرس السابق، الدعوة الثانية، ثم قال في الليلة الدعوة الثالثة، فما الحكم؟ ما حكم ما التي يجب إجابتها؟ الأولى هي الواجبة، أما الثانية والثالثة فلا تجب. نعم، بل في الثالثة تكره إجابته لأنها فيها بذخوة وزيادة. نعم، قال المصنف رحمه الله، قال لقول رسول الله، والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. المسألة الثالثة، إذا أجبت فهل يجب عليك أن تأكل؟ قال لك لا يجب. أكتب ومن لم يجب ومن لم يحب، أكتب واستحب أكله، يعني لا يجب عليه أن يأكل، استحب أكله ولو كان صائما تطوعا. قال الفقهاء مع جبر خاطر، ويأكل مع جبر خاطر إن علم أنه يجبر خاطر الرجل. طيب، قال أن يطعم، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، أدى الواجب، يعني إذن ليست إجابة الدعوة بالأكل. طيب المسألة التي بعدها، قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار، ها، بعض الناس ماذا يفعلون في العرس أو في غير العرس؟ يأخذون دراهم ونحوها وينثرونها على الناس، هذا النثار. إذن اكتب شيء يطرح في أيام التزويج، هذا النثار، شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم أو غيرها، ينثرون أشياء، النثار. ما حكم النثار؟ أن صاحب الوليمة ينثر مثل هذا، ما حكمه؟ قال مباح مع الكراهة. طيب لو أنه نثر، كان ينثر، فما حكم التقاطه؟ هذه المسألة التي بعدها، حكم التقاط النثار، كون الإنسان يرى شيئا من النثار دراهم يعني رماها هكذا على الناس فذهب يلتقطها، فما حكمه؟ قال لك المصنف مباح مع الكراهة. اكتب فإن حصل في حجره، واضح في حجره يعني في في في يعني في حجره، يعني الكتاب الآن في حجر أخينا الشيخ أيمن، هذا هو حجره. طيب فإن حصل في حجره، ها، فله أخذه. نعم. فله اكتب فهو له، فهو له، لو حصل في حجره فهو له، وسواء ذلك في عرس أو في غيره. طيب، قال رحمه الله: قال: وإن قسم على الحاضرين كان أولى، كان أولى من هذا النثار الذي يحصل. طيب، قال رحمه الله تعالى: الآن انتهينا والحمد لله من باب الوليمة، وانتهينا من هذا الجزء، أليس كذلك؟ الحمد لله. طيب، ما الوليمة إذا عند الإطلاق؟ الدعوة إلى دعوة العرس فقط. نعم، عند الإطلاق. طيب، ما حكمها؟ مستحبة. ما حكم الإجابة إليها؟ واجبة بالشروط التي ذكرتها. بما تحصل إجابة إلى وليمة العرس؟ بمجرد الحضور، لا تحصل إلا بالأكل، تحصل بالدعاء وإن لم يحضر. بمجرد الحضور وإن لم يأكل. نعم، والأولى أن يدعو وإن لم يأكل. حكم النثار والتقاطه: يكره النثار ويباح التقاطه. ها، هذا إيش الجواب؟ هذا خطأ. ما الجواب؟ مباح مع الكراهة. مكروهان. يباح النثار لا، مكروهان كلاهما. كلاهما قال: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. إذن مكروهان، الصواب أن تختار مكروهان. طيب، ننتقل الآن إلى الجزء التالي والكلام عنه.